المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. كتاب الصيام. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: كتاب الصيام هو في اللغة الإمساك حتى عن الكلام، كما في قوله تعالى في مريم: فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، أي قولي لهم بالإشارة. والصوم هنا السكوت عن الكلام، وكان في شريعتهم مشروعًا، وأما في شريعتنا فليس مجرد السكوت مشروعا، ولا كذلك يشرع لمن رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السكوت إلى وقت معين. وأما ما دار على ألسنة العوام من ذلك فليس بشيء، بل من خرافاتهم. وفي الشرع الصيام هو الإمساك عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات من الأكل والشرب والجماع وتوابعها في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. وصوم رمضان ركن من أركان الإسلام بالإجماع، فمن تركه تهاونا فهو كافر أو مقارب للكفر. 76. الحديث الأول. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه. رواه البخاري ومسلم. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث أبي هريرة: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلى آخره، فيه كراهة تقدمه بصوم يوم أو يومين، إلا لمن كان له عادة صيام. وسبب الكراهة أن الشارع شرع التفريق بين العبادات وبين الفرض والنفل، ولهذا حرم صيام يوم العيد، فكان صيام أول يوم يلي رمضان من شوال حرام، ويكره صيام يوم أو يومين قبل رمضان من شعبان، وحتى إنه قال بعضهم: أو ثلاثة أو أربعة. وقوله: إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه، يحتمل أن المراد بذلك من كان عليه صوم واجب فيصومه قبل رمضان، ويحتمل أن المراد من كان له عادة صيام يوم مستحب، كمن يصوم يوم الاثنين والخميس فوافق ذلك، أو من كان له عادة يصوم يوما ويفطر يوما فلا بأس أن يصوم على عادته.